الإمام مالك اجتهد في طلب العلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا من حظه، وهو الإمام الوحيد الذي لم يرحل في طلب العلم، حيث كان يسكن إلى جوار منبع العلم مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. الإمام مالك الوحيد من الأئمة الذي لم يخرج إلى المدينة موقع سكناه في طلب العلم، فقد ولد بالمدينة ونشأ فيها كبر بها ومات بها، ولم يخرج من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلب العلم، خرج إلى الحج لكنه لم يخرج إلى طلب العلم. أما غيره من الأئمة فكلهم خرجوا في طلب العلم، الشافعي ترحل في طلب العلم رحلته رحلته إلى المدينة يطلب العلم عن ذلك، أبو حنيفة كذلك، أحمد كذلك، إلا الإمام مالك فإنه مدني مئة بالمئة، مولدا ونشأة وطلبا. لزم شيوخا كثيرين في المدينة المنورة، كان على رأسهم عبد الرحمن بن هرمز وهو من أجل علماء المدينة، لزمه 7 سنوات لم يجلس فيها إلى غير مجلسه. تلاحظون أن الأئمة كلهم جلسوا أوقات طويلة في طلب العلم. تذكرون قصة أبي حنيفة لما راودته إبرة الاستقلال بمجلسه العلمي عن شيخه حماد، ثم كيف تدبرت له أقدار الله، الله تعالى هو المدبر، دبر له ذلك ليعلمه بحاجة إلى الجلوس في طلب العلم، فجلس 18 سنة يطلب العلم على شيخه حماد، فهذا يعلمنا أشياء كثيرة. هذه الرغبة الجابحة دونها عقبات مشاكل، بروح حالة. فإذا لم يكن عنده إصرار فإن هذه الرغبة ستتلاشى. جيد، تتلاشى تضعف. فلهذا نحن في حاجة إلى حرص حتى نستمر. الإمام مالك جلس عند عبد الرحمن بن هرمز 7 سنوات، كان يجلس على صخرة أمام دار هرمز، ولم يكن يطرق بابه خوفا من أن يزعجه، منتظرا خروج الإمام إلى الصلاة. فإذا خرج تبعه وذهب معه إلى المسجد. هذا يعني كان من سمت الإمام مالك أنه لا يكتفي بتحصيل العلم في مجلس العلم، وإنما يستفيد من مرافقة الشيخ المسير، فينتظره عند باب البيت، وأثناء الطريق إلى الدار إلى المسجد يسأله ويتعلم منه ويحفظ منه أحاديث. كان هذا ديدانه مع شيوخه الذين أخذ عنهم رحمة الله تعالى عليهم جميعا. أخذ كذلك رحمة الله عليه عن نافع مولى عبد الله بن عمر، وكان نافع من أحفظ علماء الحديث. السلسلة تاعو هي السلسلة الذهبية، درست في مصطلح الحديث السلسلة الذهبية من حيث قوة السند. تحدث عنها كإشارة ربما تستاهل، هي عن نافع عن مالك عن نافع عن ابن عمر. هذه تسمى السلسلة الذهبية، بمعنى السلسلة قوية جدا. فما دونه مالك في الموطأ، لأن السلسلة قبل التدوين، بعد التدوين خلاص يعني اشتهر الحديث. فالأحاديث التي دونها مالك في الموطأ يرويها عن نافع، ونافع يرويها عن الصحابي، يعني بين مالك والصحابي تابعي وهو نافع. هذه تعد من أقوى السلاسل، تسمى السلسلة الذهبية، لها قوية جدا، لا يشك فيها لا في عدالة القوة ولا في ضبطهم. فنافع هذا ليس هو نافع القارئ، نحن نقرأ مش نافع، ليس هذا نافع، لا، نافع قارئ آخر، هذا نافع تابعي المحدث. أما نافع القارئ ليس تابعيا وليس محدثا، هذا نافع صاحب الحديث مولى ابن عمر. ونافع آخر القارئ هو اللي كان فيه إذا صح التعبير تبادل علمي بينه وبين مالك. فأخذ مالك عنه القراءة، وكان هو يأخذ فقه عن مالك، ليس نافع هذا الذي كان يأخذ عنه مالك الحديث. وأخذ كذلك مالك عن الزهري، ولزمه كذلك فقرة، وكان يسير معه كذلك من بيته إلى المسجد كما كان يفعل مع ابن هرمز. كان يقول عن نفسه مالك: كنت أخرج من وقت الظهيرة وليس لي شيء يقدر التيمم درسا عند الزهري. الذين يكونوا راعي في وقت الظهيرة قيدة في حر شديد، ليس لي شيء يقدر معناه وقت الزوال، فيطلب العلم عند الزهري. ومن أكثر الشيوخ تأثيرا الإمام مالك شيخه المعروف بربيعة، ربيعة القرآني. فشيوخه الأوائل أخذ عنهم مالك الحديث، أو كانوا يمثلون مدرسة الحديث، وهذا ربيعة كان يمثل مدرسة أخذ عنه قواعد الاستنباط والفقه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا نجد مالكا كان يجمع بين المدرستين، بين الأثر وبين النظر، كان حفاظة للأثر وبارعا للنظر رحمة الله تعالى عليه. وقد برز شيوخه في طلب العلم على قرنائه إلى درجة أن 70 شيخا من شيوخه كلهم رشحوه وأجازوه للفتح. فكان الواحد من طلبة العلم لا يجلس للإفتاء في الناس في مجلسه إلا إذا أجازه شيوخه، بمعنى شهدوا له بذلك، أذنوا له في أن يفتي، هذه عنده شهادة. هل عندنا مثال كي يصير طبيبا لابد أن يحمل شهادة من معهد طبي أو جامعة تؤهل الأطباء، فيحمل شهادة تقول أن هذا يصعب لأداء مهمة الطب لأنه درس وتفوق ونجح، فهذه ماذا تعد تزكية وإجازة له بأن يمارس مهنة الطب. كذلك الإفتاء في وظيفة إجازة هذه تحدد بعدد؟ لا ليس محدد، يكفي أن يجيزه شيخ وشيوخه، لكنهم كانوا لا يستوثقون لأنفسهم إلا إذا أجازهم شيوخ كثيرون، لأنهم يتهيبون ربما يجيزه شيخ واحد فيبقى في نفسه أنه غير مؤهل. فالإمام مالك رغم أن أجازه كثير من الشيوخ لم يجلس الفتوى حتى هو لم يكن يقصد رقم 70، لكن على 70 جاء توافقيا، 70 شيخا من الشيوخ كلهم أجازوه، شهدوا له بأهلية الإفتاء، لأنه بلغ مرتبة في تحصيل العلم وفهم القدرة على فهم النصوص واستنباط الأحكام، بلغ عمره 70 فجلس للإفتاء وهو صغير السن، وهو 25 سنة. جلس للإفتاء وسنه 25 سنة على خلاف أبي حنيفة، قلنا الذي جلس وسنه 40 سنة، وهذا الفرق راجع إلى الفرق في مرحلة طلب العلم، مرحلة طلب العلم والتعلم. الإمام مالك بكر كان عمره 10 سنوات كان يحضر مجالس العلم، ويركز على دور الأم والأمهات، دور كبير في تنشئة الجيل. ما تديروش على الوالدين وما تعندوهم، ما تقولوش بلي أنت ماكش تربي وماكش تخدم وماكش تعاون، انسوا كل هذا الكلام. حرصوا على أبنائكم، الآباء يعني هذا لا أبرر تقصيرهم، لكن إذا كان أنتم عالجتوه وأنتم استقصرتوا الضحية هي الأبناء، فحرصنا أن تنجح. إذا كان الأب قصر اشتغاله بخارج الرزق أو اشتغاله خارج البيت حتى ولو بغير طالب الرزق، ثم يدفع أمامكم يوميا ما تقصروش، ارجعوا حفظوا ذكروا. فالأم الإمام مالك أمه حرصت عليه على طلب العلم. البخاري نعم مثل الإمام البخاري، مثل البخاري وغيره الكثير من العلماء، كانت أمهم هي اللي كانت سبب في حرصهم على طلب العلم. فكان في عمره 10 سنوات تلبسه العمامة وتعطره وتطيبه وتوصله إلى طلب العلم، من 10 إلى 25 كم؟ 16 سنة مجالس العلم أهل لطلب العلم. أبو حنيفة كم سنه بدأ يطلب العلم؟ 20 سنة إلى 40 20 سنة، بحيث مرحلة الطلب متقاربة، يعني واحد بدا يفتي بعد 15 سنة تعلم، واحد بدا يفتي بعد 20 سنة تعلم، مرحلة متقاربة، لكن الفرق في البداية. الإمام مالك بكر، ويعني حتى بلغ الإمام مالك مرتبة عالية عند عامة الناس وعند طلبة العلم، حتى صار يقال لا مفتى ومالك في المدينة، لا مفتى ومالك في المدينة، يعني صار هو النجم، صار هو النجم بين العلماء، إلى درجة أن طلبة العلم صاروا لا يثقون إلا بفتوى مالك، وهذا أحد الأسرار التي تفسر انتشار مذهب الإمام مالك في بلاد المغرب، بمعنى الإمام مالك بلغ هذه المرتبة عند طلبة العلم في بلاد المغرب. أين كانوا يحصلون العلم؟ في المدينة، يذهبون إلى المدينة، فماذا وجدوا في المدينة؟ وجدوا علم مالك ووجدوا قراءة نافع. فقراءة نافع هي القراءة المشهورة، قراءة أهل المدينة، قراءة نافع هي قراءة أهل المدينة. يقرؤون عن عاصم، نعم، هذا يعني جاء بعد مدة من الزمن، في يعني ربما في بعض الأحيان تأثير السياسة على العلم. نحن لا نقول بأن قراءة عاصم يعني نتركها أو قراءة غير، لا، وإن إنما كما قلنا بالنسبة للمذهب الحنفي كان من أسباب انتشاره هو القضاء، أن القضاء في العهد العثماني كان يفرض المذهب الحنفي. كذلك السلطان في العهد السعودي صار يفرض المذهب الحنبلي وقراءة عاصم، لأنها المعتمدة في دعوة محمد بن عبد الوهاب، والدولة السعودية قامت يعني بالسلطان آل سعود ودعوة محمد بن عبد الوهاب. فبالتالي هذا الذي أحدث هذا التغيير، أما الأصل فمذهب مالك هو مذهب أهل المدينة، وقراءة نافع هي قراءة أهل المدينة. فإذا سندرس هذا يعني مرحلة قادمة مذهب مالك في بلاد المغرب، يعني طلبة العلم وعلماء بلاد المغرب استوثقوا بأنفسهم حينما اعتمدوا مذهب مالك وقراءة نافع، لأنها كانت المذهب من حيث يعني التوثيق، من حيث توثيق المذهب الأقرب، يعني هو المذهب الذي نبت ونشأ حيث نشأ ونبت التشريع مع إجلال مدرسة العراق، لكن يبقى أن الشرع نبت وترعرع في المدينة. ففي نظر العاقل أو المنطق أيهم أقرب؟ نبع الأصل. فلهذا لماذا انتشر المذهب هنا في بلاد المغرب؟ لأن علماء المغرب كانوا لا يعتمدون ولا يعتدون بعلم طالب العلم إلا إذا مر على المدينة. كما الآن مثلا تقول فلان تصير الشهادة لا تصير عالمية مثلا إلا إذا تخرج من جامعة كذا، مثلا جامعة أوكسفورد أو غيرها في المجال الفلاني، إذا حاز شهادة من تلك الجامعة صار الشهادة تاعه معترف بها دوليا. كذلك هنا في بلاد المغرب لا يعترفون ولا يعتدون بعلم طالب العلم إلا إذا درس في المدينة المنورة. فلهذا انتشر المذهب أكثر في بلادنا، أجدادنا أحسن لنا الاختيار. مذهب مالك وقراءة نافع كانت هي التي نبتت في أصل التشريع. فهذا يعني بداية كيف بدأ يطلب من المالك العلم، وهذا يدل كذلك على دور المساجد في نشر العلم، فلا تكون هناك مدارس فنظام المدارس هذا نظام متأخر بدأ من المغرب حسن، لكن في البداية كان المسجد يؤدي عدة أدوار في المجتمع. فكان المسجد هو مكان التعبد ومكان التعلم في نفس الوقت، ومكان الإصلاح بين الناس، ومكان القضاء، وكان مكان قضاء الحوائج في ضائق وفي كربة يأتي إلى المسجد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. كان هو المكان الذي تعقد فيه المواثيق. النبي عليه الصلاة والسلام كان عنده مكان كرسي يضعه في مكان ثابت معين، معروف إلى الآن المكان يسمى به سرير الوفود، الكرسي الذي يستقبل فيه الوفود. يروح يزور المدينة المنورة إن شاء الله الساحل الجميل. هذا المسجد النبوي الآن حاليا هو المحراب الذي يصلى فيه. هذه حجرات النبي، حجرات النبي عليه الصلاة والسلام عند الخروج هنا حجرة عائشة حيث دخول النبي وأبي وعمر، وهنا المحراب القديم الذي كان يصلي فيه النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه الروضة وما بين المنبر والبيت صلى الله عليه وسلم. في هذا المنبر ما زال موجود بعض السوادي، أعمدة السوادي كانت خشبية الآن يعني بنيت لكن حفظ على موقعها. هذه السوادي لها معالم يعني كانت فيها أشياء، منها موجود سارية هنا هذه تسمى سارية السرير. سارية السرير حيث كان يضع النبي صلى الله عليه وسلم الكرسي الذي يستقبل فيه الوقوف. يقول النبي عليه الصلاه والسلام في تسير طويله مازال موجوده حوالي 4 أو 5 سوالف وأنا أسمع كيف سري الوفود كيف سري أبي لبابة يقول قصة أبي لبابة قطع ومشى سرد وربع نفسه في سارية حتى علي نعم فتح له النبي عليه الصلاة والسلام سارية تسمى سارية عائشة سارية زينب وهكذا مجموعة من السواري لها أسماء يمكن أن يظهر في جمهور فأستغلي كيف وصلنا إلى نعم المسجد كان محضرا للتعليم ويفدي أبوارا كثيرة والآن نقول كذلك أن المسجد رغم وجود مؤسسات أخرى تؤدي هذه الأدوار أن يعود هو كذلك إلى هذه الأدوار لا يفقدها خاصة دور التعليم الشرعي إذن هذا في شف تعلم الإمام مالك ومرحلة طلبه للعلم ما دون نتحدث عن سيرته فسيرة الإمام مالك عطرة مما اشتهر به مالك رحمة الله تعالى عليه كفرة إجلاله لرسول الله صلى الله عليه وسلم إجلاله للنبي عليه الصلاة والسلام ظهر في عدة مواقف وأعمال فكان رحمة الله تعالى عليه لا يركب دابة في مدينة لماذا لا يركب دابة؟ أنه يخشى أن يلقى تربة وطئتها قدم النبي صلى الله عليه وسلم بحافر دابة هذا من حيث الشرع ليس مطلوبا ليس مطلوبا لكنه هذا ماذا نسميه؟ الورع الورع هو أن تترك أشياء ليس الحرارة أن تفرض على نفسك أشياء دون أن تكون في حد الابتداع ليست واجبات لكنك تتطوع بها فالإمام مالك ترك ركوب الدابة ليس لأن ركوب الدابة في المدينة حرام وإنما هو رحل من باب إجلال النبي صلى الله عليه وسلم كان الإمام مالك إذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام يبكي في المجلس حينما يعلم إذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام يبكي إجلالا كان رحمة الله تعالى عليه إذا دق بابه طلبة العلم يرسل جاريته خادمة البيت كي تسأل طلبة العلم ماذا يرغبون من مالك هل يطلبون مجلس فتوى أم مجلس تحديث؟ فإذا طلبت مجلس فتوى يقول له أدخليهم يجلس إليه ويستمع إلى أسئلته ويجيب أما إذا قالوا أنهم يرغبون في سماع الحديث فيقول له أدخليهم وينتظرون فماذا يفعل مالك؟ ينتسل ويلبس أحسن ثيابه ويتعطر كي يجلس مجلس يحدث فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا هو المطلوب فالعلم العالم لابد أن تكون له السيرة السيرة الحسنة السيرة العادلة هذه بركة العلم كيف نعرف أن هذا العلم نافع؟ إذا رأينا آثار على المتعلم أو على طالب العلم أو على العالم إنما يخشى الله من عباده العلماء فكلما ازداد العبد علما كلما ازداد خشية لله سبحانه وتعالى ثم الخشية تتجلى في جملة من الصفات كان مالك إذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم تغير لونه وانحنى حتى يصعب ذلك على جلساء فقيل له يوما في ذلك فقال لو رأيتم أي لو رأيتم ما رأيت كذا لما أنكرتم علي ما ترون كنت آتي محمدا ذا المنكدر وهو من العلماء الذين أخذ عليهم كان سيد الفقهاء، سيد العلماء، لا نكاد نسأله عن حديث إلا بكى حتى مرحبه، أي يشفق عليه بكثرة الوضوء. وقال مالك: لقد كنت آتي جعفر بن جعفر الصادق، وكان كثير المزاح والتبسم، فإذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم اخضر واصفر، وكنت كلما أجد في قلب قسوة آتي محمد بن المنكدر فأنظر إليه نظرة فأتعظ بنفسي أياما. شفت لما العالم تظهر عليه آثار العلم يصير دون أن يتكلم محل عبرة وقوة. الإمام مالك يقول إذا قسى القسوة هذه قسوة قلب العلماء، يعني مش القسوة بتاعه، قسوة القلب بتاعه هي رقة قلوبهم، مش نكون متفقين كما قال صلى الله عليه وسلم إنه لا يغار على قلبه، يفهم من هذا أن النبي كان يعتني قلبه شيء، لا يغار على قلبه مثلا الضحارات التي كان يدخل فيها صلى الله عليه وسلم الخلاء فيمتنع عن الذكر فيخرج فيستغفر فيقول غفرانك، لأنه لم يذكر النبي عليه الصلاة والسلام على تلك الحالة في تلك اللحظات. فالإمام مالك ما سماه قسوة، وبالنسبة إلينا ليس قسوة، لكن هو يعتبره قسوة. فإذا وجد ذلك في نفسه ماذا يفعل؟ يذهب إلى شيخه محمد بن كذب ولا يسأله ولا يجيبه، فقط ينظر إلى سنته، ينظر إلى إشراقة نور وجهه، وينظر إلى سلوكه فيبتعد. فالسرائر لها على الوجوه ظواهر وعلامات، فالقلب مختوم عليه خفي عليه، لكن ما فيه يتجلى على الظواهر. ألا ترون أن الإنسان إذا سر قلبه ابتسم وظهرت عليه الملامح، وإذا حزن قلبه اكفأر وجهه. فكذلك إذا استغار قلبه بالعلم والإيمان أشرق، وإذا أظلم بالغفلة والمعاصي ذلك اسود، يوم تبيض وجوه وسود. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام دخل المدينة أول يوم جاء في النبي عليه الصلاة والسلام، يروي أحد علماء بني إسرائيل ولم يكن مؤمنا حينها ثم أسلم، عليه السلام دخول النبي عليه الصلاة والسلام المدينة كان حدثا عظيما ليس شيئا هينا. هو رجل يدعي النبوة هو لم يتحقق، لكن أتكلم بلسانه وحتى العرب الذين كانوا في المدينة وسبقته دعوته برسالة، وقد خرج قبله مصعب بن عمير ودعا الناس إلى الإسلام، نجحت دعوة مصعب إلى درجة أنه لم يبق بيت من دور الأنصار إلا ودخله الإسلام، فأمر الإسلام صار حدثا في المدينة. ثم يأتي رسول الله صاحب هذه الدعوة، فكان أمرا جللا، فخرج الناس المحبين يستقبلون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وغير المسلمين خرجوا من باب الفضول. وكان من بين من خرج هذا العالم العلماء بني إسرائيل عبد الله بن سلام، فخرج قال: خرجت أنظر في الناس مع الناس. قال: فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم علمت أن وجهه ليس بوجه كذاب. أثار الإيمان، أسرار القلوب لها على سيماه في وجوههم. حسان بن ثابت استأجره المشركون حقه مال، وقال له: أهجو محمد، أهجو محمد بالشعر، هي وسيلة إعلام. قال: حتى الآن المنظمات المعادية للإسلام تستخدم الإعلام، فبرك لنا أحداث حجسية، فبرك لنا أحداث باريس، كلها تركيب سينمائي مع إخراج هذا الفاشل في الرؤية فإذا استخدم وسيلة الإعلام في زمانه الشعر والشاعر كان رجل إعلام والشعر وسيلة إعلام لأنها كان يقول تسير بها الركبان فمعنى تسير بها الركبان القوافل تنقل ذلك الكلام معها في رحلاتها فينتشر فأرادوا أن يحجوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقصيدة تنتشر في الناس فاستأجروا حسان شاعر مشهور معروف أعطوه مالا قالوا له اهجوا محمد فحسان حتى يهجو النبي عليه الصلاة والسلام تربص في مكان حتى يمر النبي عليه الصلاة والسلام فينظر إليه لما يشوفه لعله يرى فيه ما يعاب فيهجوه من خلال ذلك قال فلما مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت إشراقات وجهه صلى الله عليه وسلم فعلم بأن هذا ليس بالكذب فرجع إلى المشركين ورد عليهم ما له ثم أعلن إسلامه وقال قصيدة في مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فصار هو الشاعر المنافر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا قلت هذه أخذها من قصة مالك مع محمد بن المنكدر كان يبتعد الطعام بماذا؟ برؤيته بسمته فهذه مرتبة عالية بالنسبة للعلماء الإمام مالك كما اشتهر بإجلاله رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتهر بورعه وتخوفه من الفتوى فقد كان كثير ترداد كلمة لا أدري رغم أنه هو العالم الذي يقال فيه لا مفتى ومالك في المدينة فيأتيه السائل فيقول لا لماذا؟ خوفا من أن يتحمل الأمانة مسؤولين أن الفتوى أمانة ابن القيم كتب كتاب سماه إعلام الموقعين عن رب العالمين أنا أنت راك تمضي باسم الله تقول بأن هذا حكم الشريعة ولا حكم الله فهذا ليس أمرا سهلا ولا أمرا يسيرا الإمام مالك له في هذا قصص كثيرة فجاءه رجل من عندنا من أقصى المغرب تصور من أقصى المغرب لحد المدينة مسافة كبيرة 6000 كيلومتر على تلك الوسائل على الدواب والمشي فقال جئتك بمسيرة 6 أشهر من المغرب تصور المشقة تصور حرص الناس على المغرب هذا الإنسان يعجز أن يتلقى المسجد كي يستجيب هذا يتلقى 6 أشهر من أجل أن يعرض بضعة المسائل على مالك وحملت هذا السؤال فقال له مالك قل لمن أرسلك إنه ليلي طبعا بعد أن سمع السؤال فقال له الرجل فمن الذي يعلم إن كنت لا تعلم يا مالك وإحنا جينا ليه من هذه المسافة ولا يفتهم مالك في المدينة فمن الذي يعلم فقال مالك الذي علمه الله يعلم الذي علمه ولم يجبه وقال له لكن إن شئت عد غدا أريثما أفكر بالمسألة حتى إذا جاء الغد جاءه الرجل فقال له مالك فكرت بها مليا ولا أدري ما الجواب نعم ممكن ما يعرفش يبقى مالك بشر عالم أشياء أشياء يقتلوا ويزدوا لهذا لا يتجرأ الإنسان على العلم العلم أنتم لا يتقى طريق طلب العلم لا تتجرأ على الاختيار ويمكن أن نفرق بين شيئين بين الاختيار وبين نقل الاختيار هذه تجربة مختلفة نحن الآن لا نفعل بكثير أحيانا نفعل الفتوى فنقول قال مالك هو الذي نفى، قال أبو حنيفة هو الذي نفى، وهذا أصله من حديث النبي عليه الصلاة والسلام رب حامل فقه ليس بفقيه، بمعنى هو ليس مفتي لكنه وعاء يحفظ فتاوى فينقلها. أما أن يفتي بعد أن يكون أول من أنشأ الحكم، هذا الفتي معناها يستخرجه ويستنبطه من مظانه من الكتاب والسنة. نعم أجل الله هو المتوفيق، نكتفي وشاء الله بهذا القدر وصلى الله على ست دقائق. الله تعالى